بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هنا سؤال فضيلة الشيخ. نعم. يعني كتب الكثير في السيرة وتحدث الكثير عبر البرامج الإذاعية والتلفزيونية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما يعاد ويكرر الحديث ما الذي نستفيد من إعادة قراءة السيرة والاستماع لها؟ نعم. تبقى الحاجة الملحة إلى سيرته صلى الله عليه وسلم لا تنفك، وينجم عن هذا أمران. الأمر الأول فيه دلالة على أن سيرته ثرة لا تنضب في أيامه، في مغازيه، في عبادته، في طاعته، في ما ذلك. ولعل الله يعينني ويعينك ويعين المشرفين على هذا البرنامج المبارك في مقدمة أخونا الشيخ طلال العقيل وفقه الله، ويكتب هذا الأجر لوزارة الشؤون الإسلامية ولمعالي الوزير دكتور الشيخ صالح محمد على الشيخ وفقه الله، في أننا نحاول أن نقرأ قراءة أخرى للسيرة، بمعنى أن السيرة كما تعلم لا يمكن أن يزيد أحد على حدث أو أن يخترق لها حدثا. فالسيرة معروفة، يعني ما يمكن أحد يتقول ويأتي بشيء لم يقع، لكن يبقى المضمار الذي تجري فيه أقدار العلماء الاستنباط من هذا، الفقه من السيرة. ولا شك أنه سبقنا علماء أجلاء استنبطوا الشيء الكثير، لكن ينبغي أن يعلم أنه كم ترك الأول للآخر. ثم إنها ثرة سيرته صلى الله عليه وسلم، تبقى منهلا عذبا نقرأ منه. حتى لو قلنا وأعدنا للناس بعضا مما استنبطه العلماء من قبلنا لا ضير، لكن ينبغي أن يكون لنا واسمنا، لنا حضورنا، لنا طريقتنا في جميعا نتكلم في قضية كيف يستنبط الناس من سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. بما أن الله تعبدنا بأن نقتدي به وقال وقوله الحق: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فإن هذا يفرض علينا أن ننظر ونتأمل ونقرأ بكرة وعشيا سيرته صلى الله عليه وسلم، لأن في فقه سيرته فقه للقرآن. فالقرآن الذي هو الأصل الذي جعله الله جل وعلا حجة على خلقه، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. ما كان أحد يفقه ويعمل به ويؤمن به مثل رسولنا صلى الله عليه وسلم، مثل رسولنا صلى الله عليه وسلم. ففي فقهنا لسيرته فقه للقرآن. قالت أم المؤمنين لمن سأله: أو تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. ينبغي كذلك أن يعلم أنه لا بد أن تستقر أولا في القلوب الإيمان بالأنبياء والرسل، فهذا دين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. ثم بعد ذلك من ذلك الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ومن الإيمان به يعني من لوازم الإيمان به محبته صلى الله عليه وسلم. ولا يتصور أن يتبع الإنسان نبيه عليه السلام وقد حرم تلك المحبة، هذا يرد عليه اتباعه، يرد عليه اتباعه، لأن الطبيب الذي تثق به ولو كان كافرا ملحدا أنت تطيعه فيما يأمرك وتتبعه وتطيعه فيما ينهاك عنه، قال: كل كذا وكذا واترك كذا وكذا، لقناعتك بطبه، بفقهه، بعلمه، فيما نصحك فيه تتبعه، لكنك لا تحمل له في القلب من الود مثقال ذرة، وأنت معذور لما ترى عليه من مظاهر الكفر والإلحاد. أما الحال مع سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم فالأمر يختلف اختلافا كليا. لا بد أن تستقر في القلوب محبته وإجلاله وإعظامه. يقول عمرو بن العاص: لو سألني أحد أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استطعت أن أصفه، لم أملأ عيني منه إجلالا له. والتعبير عن المحبة يختلف، فهذا لا يستطيع أن يغض بصره يقتبس من نور محياه، وهذا إجلالا لا يستطيع أن يرفع بصره فيه، وكلاهما محب له صلوات الله وسلامه عليه. وكان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك قبل يده، فإذا سئل قال: إنها يد صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله عن شيخه محمد بن المنكدر: كان محمد إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده بكى،